ما لكم هنا وهناك الدرس؟ أنا راح تشرف هناك، ما فيش حد جماعة. كان هذا طيب، اعتدنا على صح. هناك الإضاءة أحسن هناك، وما في وقت للتحول حتى. نأخذ درس. بسم الله. قال رحمه الله: التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير قابق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبيعا، من ليس واحدا تكن متبعا. طيب، قوله رحمه الله التوكيد، ثم ذكر بيتين تحت هذا الباب، أبيات كثيرة لكن ابتدى بهذين البيتين، ولم يعرف رحمه الله التوكيد. وقبل ذكر تعريفه نذكر لغات التوكيد، فذكر أهل اللغة أن في التوكيد ثلاث لغات: اللغة الأولى وهي الأفصح أنه يقال توكيد كما ذكر المصنف رحمه الله، واللغة الثانية بالهمز تأكيد، واللغة الثالثة بالألف من غير همز تأكيد. ومصدر اللغة الأولى، ومصدر اللغة أو فعل اللغة الأولى وكد، والمصدر توكيدا، وكد توكيدا، ففعل اللغة الأولى وكد بالواو، وفعل اللغة الثانية والثالثة أكد، أكد تأكيدا وتأكيدا، وحذفت الهمزة هنا تخفيفا كما هو معلوم أنها تكون تغلب من جنس ما قبلها، قلبت الهمزة ألفا، لأن القاعدة عندهم أنها إذا سكنت فتغلب من جنس ما قبلها، فتقول في رأس وفأس، رأس وفأس، رأس وفأس، لأنها سكنت فتغلب من جنس ما قبلها، فما قبلها هنا فتح فتغلب ألفا فيقال رأس وفأس، وهنا كذلك تأكيد قالوا فيه تأكيد. وفعلهما كما سمعت أكد، فعل مصدر أو فعل هذا المصدر تأكيد والتأكيد. والمصنف كما أشرنا آنفا لم يذكر تعريفا للتوكيد، على القاعدة المعلومة عندهم أنه إذا حصر الشيء بالعد ترك حده، إذا حصر الشيء بالعد ترك حده، والتوكيد هنا المعنوي حصر بألفاظ معلومة، بألفاظ معلومة، فترك المصنف رحمه الله حده، وبعضهم حده فقال في حده هو التابع الرافع لاحتمال إرادة غير الظاهر، وهذا تعريف سهل وجيد، هو التابع الرافع لاحتمال غير الظاهر، فهذا هو تعريف التوكيد اللفظي. والتوكيد كما هو معلوم قسمان، سيأتي القسم الثاني وهو التوكيد اللفظي، لكن المصنف رحمه الله بدأ بالتوكيد المعنوي، فترك حده لأن ألفاظه محصورة، والقاعدة التي تقدم الكلام عليها أن الشيء إذا حصر بالعد ترك حده، ويجوز حده، لا نقول كما يقول بعضهم إذا علم الشيء بالعد لا يجوز أن يحد، هذا مو صحيح، بل يجوز حده، ولكن إذا ترك لا بأس على القاعدة التي هي معلومة، فلا يعاب على من حد الشيء المعدود المحصور بالعد. ثم شرع رحمه الله في بيان ألفاظ التوكيد المعنوي، وبدأ بالنفس والعين، فقال رحمه الله: بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا، يعني أن النفس والعين يؤكد بهما الاسم حال كونهما مضافين إلى ضمير يطابق المؤكد إفرادا وتذكيرا وفروعهما، واضح، أي في الإفراد والتذكير وفي فروعهما، في فروع الإفراد والتذكير، معروف فرع الإفراد التثنية والجمع، والتذكير فرعه التأنيث، فلا بد من ملابسة النفس أو من ملابسة النفس والعين للضمير هذا الذي يطابق المؤكد في الإفراد والتذكير وفرعيهما. طيب، ثم ذكر رحمه الله حال التوكيد بالنفس والعين إذا أكد بهما المثنى والجمع، إذا أكد بهما المثنى والجمع، فقال واجمعهما بأفعل إن تبعا، ما ليس واحدا تكون متبعا، والذي هو ليس بواحد المثنى والجمع، فإذا أكد بهما غير الواحد فإنهما يجمعان مع مطابقة الضمير للمؤكد، الضمير لا بد من مطابقته للمؤكد، لكن إذا أكد بالنفس والعين غير الواحد فإنهما يجمعان على أفعل، هذا هو الأفصح، هذا هو الأفصح، ويجوز فيهما التثنية، يجوز أن تقول جاء الزيدان نفساهما، ويجوز الإفراد جاء الزيدان نفسهما، واضح، لكن الأفصح ما ذكره رحمه الله، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا، هذا هو الأفصح، لأن في تثنيتهما ثقل، والثقل هذا هو اجتماع ضميري تثنية، فإذا قلت جاء الزيدان نفساهما تكون قد استعملت اللفظ الثقيل، لأنك جمعت بين ضميري تثنية، وهذا فيه شيء من الثقل، نفساهما فيه اللفظ هذا ضميرا تثنية، الألف وهما، الألف وهما، فبصنيعك هذا تكون قد جمعت بين ضميري تثنية، وهذا فيه شيء من الثقل، فلذلك خفف بجمعهما مع المثنى، فقالوا جاء الزيدان أنفسهما، هذا أفصح من نفساهما، واضح إن شاء الله. فهذا هو حاصل الكلام على ذين البيتين. قال رحمه الله، وهناك خصائص للنفس والعين ذكرها النحاء، فمن خصائصهما التي ذكرها النحاء أنهما يجران بالباء الزائدة، وهذا لا يكون في غيرهما، فتقول جاء زيد بنفسه، جاء زيد بعينه، فيجوز فيهما الجر بالباء الزائدة، هذا جائز في النفس والعين من ألفاظ التوكيد دون غيرهما، على المشهور، على المشهور دون غيرهما. والخصيصة الثانية التي اختصت بها النفس والعين أنه لا يؤكد بهما الضمير المرفوع المتصل إلا بعد الفصل بالضمير المنفصل، هذا لا بد منه على الأشهر، أنه لا يؤكد بهما الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بالضمير المنفصل، فتقول جاء زيد هو نفسه، وتقول جاء هما أنفسهما، وتقول جاءوا هم أنفسهم، ولا تقول جاءوا أنفسهم مباشرة هكذا، أو جاءوا مثلا جاء أنفسهما، لا بد من التوكيد أولا بالمنفصل ثم التوكيد بالنفس والعين بعد ذلك. وذكر الأخفش أن ثم لغة يجوز فيها التوكيد من غير الفصل، وهي ضعيفة، وهي ضعيفة، أن تقول جاءوا أنفسهم من غيرهم، أن تقول جاءهم أنفسهم، لا تقول جاءوا أنفسهم من غير التوكيد بضمير الفصل، وهذه لغة ذكر الأخفش وهي ضعيفة. ولفظ النفس العين لا يستعملان في التوكيد إلا إذا أريد بهما جملة الشيء وحقيقته، فهنا يستعملان في التوكيد، وأما إذا أريد بالعين الجارحة وأريد بالنفس الدم فلا يستعملان في التوكيد، فلا بد من هذا القيد في النفس العين عند استعمالهما في التوكيد، أن يراد بهما ذات الشيء وحقيقته، جاء زيد نفسه المقصود هنا ذاته، جاء زيد عينه المقصود ذاته، أما إذا أريد بالنفس الدم سفكت زيدا دم نفسه، سفكت زيدا دم أرقت أو نفسه معذرة، أرقت زيدا نفسه، وكذلك العين إذا أريد بها الجارحة المعلومة بالنسبة للمخلوق تقول مثلا فقأت زيدا عينه، فهنا لا يكونان من ألفاظ التوكيد، وإنما يعربان بدلا، بدل بعض من كل، فإذا قلت فقأت زيدا عينه فعينه بدل من زيد، بدل بعض من كل، وكذلك إذا قلت أرقت زيدا نفسه فنفسه بدل بعض من كل. فإذا استعمال النفس والعين في التوكيد لا بد من هذا القيد فيهما، وهو أن يكون المراد بهما إيش؟ ذات الشيء وجملته، ذات الشيء وجملته. انتهينا من هذا، هذا هو حاصل الدرس. وابن عقيل اختصر، قال رحمه الله: التوكيد قسمان، أحدهما التوكيد اللفظي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وسيأتي، والثاني التوكيد المعنوي، وهو على ضربين. وسمعت أن ألفاظ التوكيد المعنوي محصورة، معلومة، معدودة، فلذلك ترك المصنف حده. قال: وهو على ضربين، أحدهما ما يرفع توهما مضاف إلى المؤكد، وهو المراد بهذين البيتين، وله لفظان. يعني هذا الآن النفس والعين يرفع بهما مضاف إلى المؤكد، فإذا قلت جاء الأمير هذا فيه إيش؟ احتمال أنه جاء رسول الأمير أو جاء خبر الأمير عندهم، فبقولك نفسه جاء الأمير نفسه ترفع احتمال مضاف إلى المؤكد، وهو جاء رسول الأمير أو خبر إيش؟ الأمير. هذا معنى قوله ما يرفع أو ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد. فإذا قلت جاء الأمير مثلا، هذا فيه احتمال عندهم أنه جاء خبر الأمير أو جاء رسول الأمير. فإذا قلت نفسه جاء الأمير نفسه رفعت احتمال إيش؟ مضاف إلى المؤكد، فيكون الأمير بعد ذلك حقيقة جاء على ما يذكرون، إلا ليس بمجاز، ما فيه مجاز. جاء الأمير، جاء الأمير إذا لم تكن هناك قرينة. فإن وجدت قرينة على أنه رسول الأمير فالمدار على القرينة، وهو حقيقة أيضا مع وجود القرينة، حقيقة مع وجود القرينة. بنى الأمير دارا، لا يقال هذا مجاز، لأن الأمير ما يبني، وإنما يبني العمال، وقيل بنى الأمير باعتبار أنه الآمر، فنقول هذا حقيقة. إذا جاءت القرينة تجعل هذا الكلام حقيقة، واضح، ما يقال مجاز مع وجود القرينة. رأيت أسدا يصلي، هذه حقيقة ما هو مجاز أبدا، لأن القرينة جعلته هنا في إيش؟ في الرجل، جعلته في الرجل، فتكون حقيقة، فليس هناك مجاز. والذي يقول بالمجاز يخشى عليه من الضلال، لأن هذا يا شيخان المجاز عكاز المبتدعة وحمار الضلال، فما فيه مجاز في اللغة أبدا، فباب خطير المجاز والله. الذي يقرأ أخوان في الصواعق المرسلة يعرف أنه باب خطير ومدخل مهتهن على الشخص، فما ينبغي للسني يسترسل في المجاز، وربما يؤلف رسالة في المجاز تخدم من بها؟ ما تخدم إلا المبتدعة بهذه الرسالة. أما أهل السنة فإنهم قد قبروا المجاز، قبروا المجاز وانتهوا منه. إذا رأيت بعضهم يستعمله باعتبار ما شهره، وإلا لا يوجد مجاز في الأزمنة الثلاثة المتقدمة، أزمنة الخير لا يوجد البتة، ولا يوجد مجاز عند الأئمة الأربعة، ما يعرفون مجاز. وأما مجاعا أحمد مجاز كذا، فهو لا يعني المجاز المعلوم الذي هو حقيقة ومجاز في الكلام. وكذلك ما جاء عن أبي عبيدة أنه قال مجاز القرآن، فليس يعني المجاز بالتقسيم المعلوم أن الألفاظ على قسمين، ألفاظ حقيقية وألفاظ إيش؟ مجازية، ما يعنون هذا البتة، هذا لا يوجد عند الأئمة أبدا. قال رحمه الله: التوكيد قسمان، قرأنا هذا، أحدهما ما يرفع توهما مضاف إلى المؤكد، لكن هذه أساليب تستعمل، جاء الأمير استعمله العرب ويقصدون خبر الأمير، جاء الأمير بكذا وكذا، أي خبر الأمير أو رسول الأمير جاء بكذا وكذا. قال: وهو المراد بهذين البيتين، وله لفظان، النفس والعين، وذلك نحو جاء زيد نفسه، هذا الذي يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، هذا له لفظان، وله لفظان النفس والعين، وذلك نحو جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهما أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، وكذلك جاء زيد عينه، ولا بد من إضافة النفس مع ضمير طابق مؤكدا، ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير طابق مؤكد، نحو جاء زيد نفسه أو عينه، وهند نفسها أو عينها، فأنت ترى مطابقة الضمير للمؤكد في الإفراد والتذكير والتثنية. وأما القصد في الإفراد والتذكير والتأنيث في هذه الأمثلة المذكورة. قال ثم إن كان للمؤكد به، ثم إن كان إيش للمؤكد هذا؟ عندكم المؤكد خطأ، هذا الذي عندنا خطأ. ثم إن كان المؤكد به مثنى أو مجموعا اسم كان، ولا نعلم زيادة هلام في اسم كان، ما نعلم. ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل، وأفعل من أوزان إيش؟ القلة والكثرة، القلة من الثلاثة إلى العشرة بإدخال الغاية، ثم ما عدا ذلك هذه جموع كثرة 11 فصاعدا جموع كثرة، ولها أوزان القلة والكثرة، ولعله يأتي معنا. قال جمعتهما على مثال أفعل، لكن التعبير بأفعل أحسن من التعبير بجمعتها على إيش؟ على جمع قلة كما عبر في التسهيل، هذا في نظر، لأن من جموع القلة عينان، وهي لا تستعمل في التوكيد على الصحيح، واستعملها بعضهم، جاء الزيدان عيناهما استعملها بعضهم، أو أعيان معذرة، أعيان جاء الزيدان أعيانهما، عينان قد تقدم الكلام عليها بالضمير التثنية، لكن أعيان هذا من جموع القلة، ومع ذلك لا يستعمل في التوكيد، فالتعبير بأفعل بالقصر على هذا الوزن أحسن وأدق من التعبير بأنه يجمع على جمع قلة، هذا أدق وأحصر للمقصود، لأن أعيان كما سمعت من جموع القلة ولا يستعمل في التوكيد على خلاف، وإلا الدمامني أجاز أن يقال جاء الزيدان أعيانهما. قال رحمه الله ولا بد من إضافة النفس أو العين. ثم إن كان المؤكد بهما مثنى ومجموعا جمعتهما على مثال أفعل، فتقول جاء الزيدان أنفسهما، والإعراب نحن نتركه باعتبار أنه واضح ما يحتاج، أو أعينهما، والهندان أنفسهما، أو أعينهما. إذا جمعت بين العين عادل والنفس في التوكيد، أيهما تقدم؟ النفس، لأنها حقيقة في جملة شيء، وأما العين عندهم إيش؟ مستعارة، يقولون استعارة في التعبير عن جملة الشيء. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ جاء زيد نفسه عينه، يعني وجوب لغوي، وجوب نحوي. جاء زيد نفسه عينه، قلنا تقدم النفس على العين، هل هذا على سبيل الوجوب؟ نعم، ليس بلازم عند الجماعة، والجمهور أظن على الوجوب، الجمهور على الوجوب، تقدم النفس قبل العين، لأن هي حقيقة في هذا الأمر، وأما العين مستعارة، فيقدم الحقيقة والأصل. قال فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو عينهما، وهل يجوز أن نقول جاء زيد عينه نفسه وعينه بالواو؟ جاء زيد نفسه وعينه بالعطف لا يصلح، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، والنفس العين بمعنى واحد، سيأتي. قال فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، والهندان أنفسهما أو أعينهما، والزيدون أنفسهم أو أعينهم. أنت تلاحظ أن أنفس هنا بلفظ واحد مع الجميع، ولكن الضمير يختلف فقط بحسب المؤكد، وإلا النفس بلفظ واحد مع المثنى والجمع على أفعل. أو أعينهما، والزيدون أنفسهم أو أعينهم، والهندات أنفسهن أو أعينهن. ها من السلام؟ سؤالين نختم بهما الدرس. عندما السؤال الأول قد مرت الإشارة عند أبي عبد الله، خلاص مرت الإشارة إليه. لماذا يا أبا عبد الله لا يثنون ويقولون الأولى الجمع في أفعل؟ هذا أول الدرس حتى لا تذهب المعلومة. ما يقولون يعني في الغالب جاء الزيدان نفساهما، وإنما يقولون جاء الزيدان أنفسهما. لماذا لا يثنون عن تثنية الأصل؟ لأنه يجمع في التثنية بين ضميري تثنية، وهذا فيه ثقل الألف وهما. أحسنت. السؤال الثاني عند من؟ عند هذا لا واحد أهاني عندك. طيب، قالوا الشيء لا يضاف إلى نفسه، وإذا قلت جاء زيد نفسه أضفت نفسه للضمير وهي نفس هذه، فما الجواب؟ الله أعلم. نعم. كيف ذا؟ الآن لما تقول جاء زيد نفسه، نفس هي نفس الضمير هذا لأن نفس زيد، صح؟ والضمير يعود على من؟ على زيد، فأضفت الشيء إلى نفسه. حولها تدندنون لكن تلتقطون من هنا يمكن، وهنا الله أعلم. كيف؟ ما فيش. خليل خليفة. ونفس الكلام كلام مروان قريب يعني. طيب لا بأس. يعني قالوا هنا ليس هذا من هذا الباب، وإنما يكون المنع إذا ترادف اللفظان لا يجوز إضافة شيء لنفسه. هنا ليس كذلك، لأن العين والنفس أعم من معاد الضمير، أعم من معاد إيش؟ الضمير الذي يعود عليه الضمير. النفس والعين يستعملان مع المؤكد وهو معاد الضمير ومع غيره. النفس والعين يستعملان مع زيد هذا مثلا في حال المثال الذي ضربته ومع غيره، فإذا معاد الضمير أخص والنفس والعين إيش؟ أعم. ففيهما إضافة إيش؟ العامل إيش؟ إلى الخاص، إضافة العامل الخاص وليس إضافة الشيء إلى نفسه. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.